بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وحق الهوى العذري لست أرى عذرا لصب ينا يداني بعد بعدكم الصبرا. سلوا الليل عني هل أذوق رقاده وهل أنا قد سامرت إلا به الزهرا. ولم يشجني ركب أغذ مسيره كركب حسين حين جد به المسرى. فيا راكب الوجناء إن جئت طيبة فنادي إذا استنشقت من طيبها عطرا. إليك رسول الله جئت معزيا بقاصمة للدين قد قصمت ظهرا. شبيهك في الأخلاق والخلق أودعيت، شبيهك في الأخلاق والخلق أودعت، محاسنه في كربلاء بثرى الغبرا. قضى بعدما ذاق العدا عظم بأسه وذكرهم من جده الحملة الكبرى. وصال وعين السبط تجري دموعها، وجال وعين الأم من عينه أجرا. فنادت يا ذا الطلعة الفذة التي ترى دائما بالبشر تطفح والبشرى. أرى وجهك الزاكي تغير لونه، فقال لها والهم جرعه مرا. يا أعيدي دعاء الأم يا ليل إنني، أعيدي دعاء الأم يا ليل إنني أرى ابنك في أعداه يغتنم النصرا. فنادت أيا من رد يوسف سالما، أعد لي عليا سالما، وقه شرا. فعاد علي للخيام مناديا، أغثني بماء يا ابن فاطمة. يا الزهراء، فقال له صبرا يا عين فما أسرع اللقاء بجدك كي تروى بشربته فعاد إلى الميدان يسقي حسامه دماء العادي وهو ذو كبد حرى تحاشوه من جبن فجاءوه غيلة بطعنة رمح تنظم الصدر يا الظهر يا وداروا عليه بالسيوف وإنما كيان رسول الله قد جزروا جزرا وجاء إليه السبط والظهر منحنين ونادى بصوت الله أكبر وجاء إليه السبط والظهر منحن ونادى بصوت شجوه يصدع الصخرة بني على الأيام من بعدك العذاب إيه فإني بعد اليوم لا أبتغي عمرا بني علي بني جرحت القلب مني فلم أجد لجرحك بعد اليوم برأ ولا صبرا بني علي بني تركت العين غرقا بدمعها وجدوة قلبي حرها يبرم الجمرة إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قسمت الآية الشريفة العدوان إلى قسمين، قسم منه عبرت عنه بأنه عمل سوء، والآخر عبرت عنه بأنه ظلم النفس. كأن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يظلم الإنسان ربه اصطلاحا، طبيعة الله عز وجل هو القاهر فوق عباده والذي لا يناله ظلم ظالم، لكن اصطلاح مجازي يراد من الظلم لله عز وجل هو التجاوز على حدود الله عز وجل، التعدي على حدود الله تعالى. وإلا الله عز وجل لا يظلم كما يظلم البشر، البشر ضعيف، فالظلم بالنسبة للبشر أن تنقص منه شيئا إذا ظلمته، إما تقيد حريته أو تقيد ملكيته أو تقيد صحته أو تقيد حياته، أن تنزل به أذى. أما الله عز وجل لا تناله من خلقه مضرة ولا معرة. إذن ما معنى أن الإنسان يظلم ربه؟ يظلم ربه يعني يتعدى حدوده، هذا المقصود. هذا واحد. كيف يظلم الإنسان ربه؟ قطعا أشد الظلم. قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم. من الظلم أن الله عز وجل يشترط على الإنسان عبادة بقصد القربة كالصلاة والحج، فيفعلها الإنسان رياء للناس، هذا يعبر عنه الشرك الخفي الذي هو الرياء. من الظلم على الإنسان ينتهك حرمات الله عز وجل، يتعدى حدوده، لأن الله عز وجل وضع على الإنسان حدودا يتحرك بموجبها. ولهذا أصوليا توجد مدرستان في أن الأصل في حركة الإنسان، الإنسان عبد مخلوق لله، الكون له خالق، الحياة لها خالق ولها نعم مشرع. هذا الإنسان العبد المملوك هو وما عنده لله، إذا أراد أن يتحرك وشك في شيء أن هذا مسموح به أو غير مسموح به، هل الأصل الإباحة؟ العقل ماذا يقول؟ أو الأصل الحظر؟ على المستوى العقلي توجد نظريتان، نظرية أصولية تقول الأصل الإباحة، العقل يقول يقبح العقاب بلا بيان، لكن توجد نظرية ثانية وهي نظرية متينة، أن الأصل في حركة الإنسان في دائرة الكون وسطح الوجود، الأصل فيها هو التوقف إلى أن يصل إليه إذن من المالك الحقيقي، أشبه بإنسان يدخل قهرا دارا غير داره، أرضا غير أرضه. صحيح وحصل فيها قهرا، لكن إذا أمكنه استئذان المالك في حركته في تلك الأرض فعليه أن يستأذن. مرة ما يسعه الاستئذان، ما يستطيع، وعند حركة مثلا لقضاء حاجة على سبيل المثال ضرورية وما ممكن يستأذن، ذاك خارج قوس. لكن فيما يمكن يستأذن به والاستئذان ممكن، هل له أن يتحرك بدون استئذان المالك الحقيقي؟ ليس له ذلك، عليه أن يستأذن، يقول له أنا أريد أن أتصرف التصرف الفلاني، أنت المالك وأنا على ساعة حصلت في أرضك قهرا بدون اختياري، تسمح لي أتصرف كيت وكيت أو ما تسمح؟ هذا في المالك العادي، المالك الاعتباري. فما ظنك بالمالك الحقيقي وهو الله عز وجل؟ من باب أولى، الله عز وجل ما يملك عليك رقبتك فقط أو يملك عليك أموالك فقط، إنما يملكك وما تملك وأنت قائم به أساسا. لو انقطعت لحظة عن رحمة الله لفنيت وانتهيت. هذا المالك من باب أولى، أن متى تصرف تصرف إلا بإذن منه. طيب، هذا حكم العقل، لكن الشرع جاء فقرر أنه الأشياء على الإباحة، إنسان يشك أنه هل ممكن يخترع الجهاز الفلاني أو لا، حكم الشرعي الحكم الشرعي، حكم الشرع هذا النص الديني يقول لك إذا ما وردك دليل على المنع فيجوز ذلك، لا يكون بشيء ممنوع، إذا بشيء ممنوع فلا يجوز لك أن تتصرف، ولكن إذا ما بشيء ممنوع لا يجوز لك التصرف. إذن العقل يقول لا تتحرك في سطح الوجود إلا بإجازة، لكن الشرع أعطاني أصل اسم أصل الإباحة، لكن أحيانا يشك الإنسان ما يدري، يريد يتصرف تصرف، على سبيل المثال يريد هذا الإنسان يؤذي نفسه بطريقة من الطرق، يشك أنه إيذاء النفس، هل هو جائز أو غير جائز؟ لأن بعض الناس لما تسأل تقول له هذا التصرف بي إيذاء، يقول لا ما بي إيذاء، أو فيه إيذاء لكن يجوز هذا النوع من الإيذاء، يقول ما بي شيء. واحد يكتب في بعض الكتب يقول ما بي شيء إذا أنا أحمل سكينة وأبضع بها كفي، لا كفي تتلف ولا أفقد الحاسة ولا أموت ولا يصيبني مرض مزمن، أحمل سكينة وأبضع بها كفي. واحد يكتب في بعض الكتب يقول ما بي إشكال هذا، أفرض هذا ليس ضررا، أفرض هو أذى، لكنه هذا النوع من الأذى ما بي إشكال. شخص آخر يناقش في ذلك يقول له ما عندنا احنا دليل على أنه الإنسان إذا أراد إيذاء نفسه فالأصل الإباحة. نعم عندنا دليل يقول إذا أردت أن أسافر، مرة أسافر برا، مرة أسافر بحرا، مرة أسافر جوا، تسأل عن حكم الله، الله عز وجل يقول لك والأرض وضعها للأنام، الله عز وجل يقول لك الأصل في الأشياء الإباحة، أما في أشياء تشك بها ما تدري الأصل فيها الإباحة أو المنع، عندنا أشياء الأصل بها الإباحة مثل ما مثلت بكيفية السفر، وعندنا أشياء الأصل بها التوقف مثل من مثلا الفروج، نص ديني موجود يقول أنه الأصل في الفروج التوقف، مقصود يعني دليل شرعي أن تتوقف العبادات. هل يمكن لإنسان أن صلاة الصبح يوم من الأيام يزيدها يجعلها ثلاثة؟ ما ممكن. ليش؟ ما يمكن يزيد ويقول الأصل في الأشياء الإباحة، لا صار زحمة عليك. هنا نص ديني موجود يقول العبادات توقيفية، يعني إيش؟ يعني موقوفة على نص الشارع، الشرع قال اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة، ففي أشياء الأصل بها الحظر، في أشياء الأصل بها الإباحة أو الطهارة، تشك بشيء هذا طاهر أو نجس وتقول طالما ما عندي دليل شرعي على نجاسته فهو طاهر، ومرة أشياء مشتبهة مرددة بين هذا وهذا، هذا النوع من الأشياء الأصل فيه ماذا؟ هنا ما نقدر نرجع للشرع، لأنه افترضنا أنه ما عندي شيء شرعي واضح، فإذا ما عندي شيء شرعي واضح أو تعارضت الأدلة، إذا تعارضت تساقطت، لمن أرجع؟ أرجع الحكم العقل. العقل شو يقول؟ يقول قف، لأنك عبد مملوك لمالك حقيقي، ليس لك أن تتصرف إلا ببيان، إذا ما جاءك بيان لا تتصرف، اتبع طريقة أخرى، توقف. لاحظ جيدا، إذن هذا الأصل ينفعنا في هذا المجال. فإذا الإنسان صار بناء أنه يتصرف بدون مقاييس وبدون ضوابط، وكل ما يريد يتصرف بشيء تسأل على أي أساس، يقول لك الأصل الإباحة، اصطلعت هذه الأصل الإباحة، إذا هالشكل ما رح يبقى شيء محرم، كل ما يجد شيئا يقول بأنه الأصل فيه الإباحة. لا، ثانيا وهذه هي الأخطر، هو من الذي يفحص عن الأصل ويعرف الأصل الشرعي؟ يعني أي إنسان يفحص عن الأصل يعرف الحابل والنابل يعرف الأصل؟ لا، يعرف الفقيه المتخصص، فإذا مجتهد يستطيع، إذا مقلد يرجع إلى من يقلد يسأله يقول له مولانا الأصل في هذا التصرف مباح أو غير مباح إيش أفعل؟ أما هو واحد على هواء يتخيل أنه لا هذا الشيء يجوز له فيصير بناء يحلل ما حرم الله تبارك وتعالى. إذن القضية خطرة. إذن الله عز وجل حد للأشياء حدودا، جعل لها شروطا ووضع أحكاما. الإنسان إذا تجاوز تلك الأحكام وخرج عن تلك الحدود فهو ماذا؟ متجني، فهو متعدي. هذا هو الظلم لله عز وجل. لا أطيل فيه، الكلام فيه أطول من هذا لكن أختصر. ثانيا، الظلم الثاني هو عبارة عن ظلم العباد. أن الإنسان يظلم الناس، يظلمهم مرة في دمائهم، مرة يظلمهم في أموالهم، مرة يظلمهم في حرماتهم، مرة يظلمهم ماديا، مرة يظلمهم معنويا. الظلم على أشكال. الله عز وجل حرم كل أشكال الظلم، وحرمة الظلم حرمة ذاتية. الظلم أصلا هو قبيح ذاتا. عندنا أشياء الدور على العنوان، يعني الصدق إذا الوضع عادي فالصدق مطلوب، لكن إذا توقف على الصدق قتل نفس محترمة، هنا الصدق يصير حرام. أما الكذب، الكذب بالوضع العادي منهي عنه، لكن إذا توقف على الكذب نجاة نفس محترمة، فالكذب ماذا يصبح؟ يصبح واجبا. إذا توقف على الكذب نجاة إنقاذ نفس محترمة. هذه أشياء تتغير بتغير العنوان، لكن عندنا أشياء أساسا هي ذاتا هي محرمة، مثل الظلم. الظلم ما ممكن يوم من الأيام أنه تسمع استثناء للظلم تقول يجوز الظلم يحرم الظلم إلا في الأمر الفلاني، ما ممكن. هذا حتما ليس ظلما الذي يجوز ارتكابه، وإلا إذا صار ظلما فهو ماذا؟ قبيح ومحرم. ظلم الناس بأي شكل من أشكال الظلم هو في الحقيقة جريمة كبرى، وخاصة ظلم الناس. والإنسان إذا ظلم الناس يكون قد ارتكب ظلمين. الظلم الأول لله أنه تعدى حدود الله، الله قال له لا تظلم فظلم، هذا واحد. ثانيا تعدى على حقوق الناس، فلهذا ينشأ حقان. الحق الأول الحق العام قد يعبر عنه، والحق الثاني هو الحق الخاص. لهذا الإنسان مطلوب منا أن يستبرئ الذمة، يعني ما يكفي أنه يظلم ثم يأتي يقول أستغفر الله، لا، إذا استطاع دفع الظلام عمن ظلمه فعليه أن يدفع الظلم عنه، إذا استلبه حقه عليه أن يعيد إليه حقه، إذا هتك حرمته فعليه أن يرد له حرمته، إذا هتك اعتباره، مثلا نشر مقال في صحيفة تشهير بإنسان، هذا إذا أراد يستغفر ما يكفي، يأتيه سرا، هو سبه علنا ويأتي يعتذر منه ماذا؟ سرا. لا، شرعا هو مسؤول أن يعتذر منه بالطريقة التي أساء بها إليه. شتمه سرا يعتذر سرا، شتمه علنا يعتذر علنا، رد اعتبار. طيب، روعة، روعة الإنسان ترويعة تخويفة، الشرع يعتبرها جريمة. لما ذهب أحد القادة العسكريين أيام الرسول صلى الله عليه وآله في قصة معروفة إلى بني المصطلق أو بني جذيمة، وحصل ما حصل من مواجهة بينه وبينهم وأساء إليهم، كأنه هو ادعى الخطأ أنه اشتبه، قتل منهم مقتلة، أخذ من أموالهم إلى آخره. نزل جبرائيل أخبر النبي صلى الله عليه وآله قال له بأن هذا الشخص أساء استغلال وظيفته، استغل موقعه كعسكري، بينه وبينهم مكسور حساب، بينه وبينهم ثارات من أيام الجاهلية، النتيجة استغل موقعه فبطش بهم بطشة ظالمة، قتل منهم، جرح منهم، نهب أموالهم إلى آخره. النبي صعد المنبر وتبرأ، لأنه الإرهاب تجب البراءة منه فورا، ما يكفي تنام بعد شهر تقول ندين ونستنكر، لا، في نفس الوقت. إذا ما الدين في نفس الوقت على الأقل عليك علامة استفهام. فمن هنا صعد المنبر وقال: اللهم إني بريء مما صنع فلان، وكررها 3 مرات. ثم أرسل عليا عليه السلام، قال له: اذهب إلى هؤلاء القوم وعوضهم عما نزل بهم من الظلم. أولا أعطى أموال كمية كبيرة، وأوعز إليه بأن يعوض عن كل الخسائر المادية والمعنوية. ولاحظ الروعة، جاء أمير المؤمنين عليه السلام، أولا ودى قتلاهم، وداهم يعني إيش؟ دفع دياتهم، زين، دية القتلى، الجرحى ما نزل بهم من خسائر، من ضرر، من كذا. على فكرة هؤلاء ما كانوا مسلمين، لاحظ روعة الإسلام. هذا قائد عسكري أساء استغلال موقعه، عند سلطة عسكرية أساء استغلال الموقع، هذا يسيء لسمعة الإسلام. افرض ما كانوا لا هودا ولا نصارى، افرض كانوا مشركين، ليسوا حتى من أهل الكتاب، لكن هذا التصرف تصرف إجرامي، هذه جريمة بحق الإنسانية. الرسول عاتب ذاك القائد وأرسل عليا عليه السلام يدفع التعويضات، وداهم الجرحى أيضا، كل ما يتعلق بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، عوضهم الأموال التي أخذت منهم ردها عليهم. ثم بقيت عنده فضلة مال مما دفعه إليه الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، قال لهم: خذوا هذه لروعة نسائكم. لابد لما صار الهجوم تروعت النساء الأطفال، هذا أيضا أرجو قبوله بعنوان تعويض عن روعة النساء. ثم طلب منهم المعذرة عنه وعن رسول الله، والحال لا الرسول مقصر ولا الإمام مقصر، لكن أدب، الأدب النبوي منه صلى الله عليه وآله، طلب منهم المعذرة ورجع إلى الرسول، أخبر الرسول، قال: يا رسول الله، أنت ما أمرتني نصا أن أعوضهم عن ترويع نسائهم، لكن بقى عندي مال دفعته تعويضا عن ترويع نسائهم. قال: أحسنت وأصبت في محله، وهذا المطلوب هو كذلك. فالإسلام ما يرضى بأي لون من ألوان الظلم، من تولى عرافة 10 صار عريفا عليهم، من تولى عرافة 10 ليس بالضرورة العريف، يعني المسؤول عن جماعة، افرض مدير المدرسة عريف، مدير الدائرة عريف، رئيس الشركة عريف، كذلك في الجيش عريف، العريف بالاصطلاح يعني من كان مسؤولا عن جماعة. قال: من تولى عرافة 10 فلم يعدل فيهم حبسه الله على شفير جهنم 70 خريفا. زين، لأنه لم يتحرى العدل والإنصاف. هذا الدين، الدين قيم ساطعة، الدين قيم إنسانية، الدين المعاملة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الدين. طيب، الظلم الثالث هو عبارة عن ظلم الإنسان نفسه، الإنسان يظلم نفسه بمختلف ألوان الظلم، يظلمها ماديا، يظلمها معنويا. الله عز وجل وضع لنفسك عليك حقوقا، جعل لأهلك عليك حقوقا، وللمجتمع حقوقا، هناك واجبات، التزامات، نفسك أيضا لها التزامات، ارعى هذه الحقوق، ريح نفسك لكن لتتمدد على حساب الآخرين. واحد. اثنين، لا تضر بها ولا تظلمها، لا تجحف بها أي لون من ألوان الضرر، ما يجيز الشارع ماديا كان أو غير ماديا. يعني مثلا الإنسان إذا أراد يفرط بأمواله شيء من المال يفرط به عبثا، يجوز؟ لا يجوز له. يبذر الأموال، التبذير حرام، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. عجيب، إخوان، هذا عبارة إخوان الشياطين استخدمت في ماذا؟ في المبذرين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. شايف صنوف التبذير في موائدنا وسفرنا وأسفارنا وأمتعتنا وبضائعنا وتبضعنا وتسوقنا. يعني بعض الناس عنده للأسف الشديد عنده فرد شرح غريب وعجيب، وخاصة في بعض السلع المحدودة. يعني ايش دعوة الشرح هذا؟ اخذ بمقدار الحاجة، اما تكدس ايش عندك التمخزن وايش عندك يعني باقي معمر عمر نوح باقي الى يوم القيامة، ايش دعوة؟ هي يومين ثلاثة وتنتهي، وهي ترى ما تنتهي النزعة هذه، ما تشبع، كما في الحديث الشريف أنه إن أعطي ابن آدم جبلين لطلب الثالث من ذهب، الثالث يطلب الرابع، وعلى المعدل ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. هل حفنة هذه؟ نعم، هي التي تملأ عينه، وإلا الدنيا كلها غير جديرة بأن تملأ عينه. ايش دعوة عليه من هذا الشره؟ تبذير غريب، يصنع للعشرة طعام المئة، والحال يوجد من يتضوعون جوعا، هؤلاء أسد حاجتهم. قسم يخادع نفسه، يقول لك ليش أنا الحمد لله سويت وليمة وإلى آخره. جيد، الولائم على نوعين، مرة الإنسان يسوي وليمة لأصدقاء قد يكونون جميعا أغنياء، شيء جيد، هذا نوع من الصلة، ما في إشكال. لكن مرة واحد يريد من على الله من باب شهر رمضان، يمن على الله أنه يعمل إطعام للفقراء والمساكين، لكن تفحص الوجوه ما بهم لا فقير ولا مسكين. يعني تخادع نفسك أو تخادع ربك، ما بي شيء، اعتبر هذا صلة لأصدقاء أغنياء، شيء جيد والصلة مطلوبة ومحبوبة، لكن في نفس الوقت أيضا لا أخادع بهذه الطريقة، ثم لا أنسى الفقير والمسكين. ثم إذا ترجو دفع البلاء بالدرجة الأولى، يدفع البلاء بإطعام الفقراء والمساكين. لاحظ في بعض الروايات إن الله يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام. إهراق الدماء إيش يعني؟ ذبح الذبائح، ها؟ وإطعام الطعام، وهذا شيء عجيب مجرب، مسألة ذبح الذبيحة وتوزيع لحمها في سبيل، عجيب، هذا مجرد لا تعدله صدقات. نعم، هذا الحقيقة أشبه بالتأمين على حياتك، إلا أن يشاء الله بطبيعة الحال، إذا جاء القدر فلا ينفع شيء حينها، لكن الدفع مهما أمكن، الله جعل وسائل، من الوسائل وإطعام الطعام أو ذبح الذبيحة وتوزيع لحمها في سبيل الله. أعود، المال، المال لا يجوز فيه التبذير، لا يجوز التصرف السفهي، أن واحد يتصرف تصرف سفهاء، شيء قيمته بعشرة يشتري هو مثلا بمية على سبيل المثال، أو شيء قيمته بمية يبيع بواحد، اللهم إلا إذا تكون المعاملة صورية، يعني وراها غرض عقلائي راجح، ما بي إشكال، ولكن إذا ما وراء غرض عقلائي الشارع يعتبر تصرف سفه، ويحجر عليه الشرع ويحجر عليه القانون. زين، هذا بالأموال، فما ظنك في النفس؟ الله عز وجل ما يرضى لك أن تضر بمالك، فكيف يرى ويجيز لك أن تضر بنفسك؟ فلهذا القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. يعمل سوءا، اشتبين، يعمل سوءا يعني الظلمين الأول والثاني، أن تتعدى حدود الله عز وجل وأن تظلم عباد الله. وقوله تعالى ويظلم نفسه إشارة إلى النوع الثالث، أن يتعدى الإنسان على نفسه. الآية الكريمة ماذا تريد أن تقول؟ هي تريد أن تقرر قضية المغفرة، أن يا أيها الإنسان الذي ظلمت نفسك أو ظلمت ربك أو أخاك، إذا أردت أن تعود إلى الله فإن باب العودة مفتوح على مصراعيه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لكن بشرط أن الإنسان أولا يخلص في عودته إلى الله، ثانيا أن يكون جادا في العودة. الجاد في العودة هو أن يعيد إلى كل ذي حق حقه. بهذه المناسبة هذه الآية من آيات تحريم ظلم النفس. ظلم النفس له وجوه، من جملة هذه الوجوه الأذى الضرر، ومن جملة وجوه الضرر الأذى. انتبهوا جيدا، لا أطيل عليكم إن شاء الله. الآية الكريمة تقول لن يضروكم إلا أذى. يبدو أنه الأذى نوع من أنواع الضرر، لكنه يغلب على الأذى أن يكون أذى مثلا معنويا، وإن كان مرات يكون أذى ماديا. في قصة سمرة ابن جندب، هذا سمرة كان عنده نخلة في بيت أحد الأنصار، فكان بذريعة هذه النخلة يأتي ويدخل عليه بدون استئذان، وأحيانا يكون مع عائلته ونساء مكشفات، فتضايق منه الأنصاري، نبه مرة مرتين ثلاثة ما نفع، شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي استدعاه منعه من ذلك، قال إن أبيت إلا أن تدخل فاستأذن ثم أدخل. قال لا، نخلتي متى أحب أدخل. قال طيب إذا ما تستطيع تمسك نفسك بعه هذه النخلة، هو حاضر يشتريها. قال لا، ولا أبيعها. قال له بعني هذه النخلة أنا أشتريها. قال لا، ولا أبيعك هذه النخلة. يعني بعض الناس حقيقة الواقع متحجر إلى حد عجيب غريب. على كل حال قال له دعها، لا تبعها له ولا لي، اتركها وأنا الضامن لك بدلها شجرة في الجنة. قال ولا هذا أصلا ما حاضر. معروف القصة بين كل فقهاء المسلمين اللي على ضوءها قال رسول الله، أصدر قراره الشهير، قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وأمر بقلعها. زين، اللي حصل ما هو؟ اللي حصل بالنسبة للأنصاري، هذا الرجل سمرة ما أدخل عليه ضررا ماديا، الذي أدخل عليه إيش؟ ضرر اعتباري معنوي، يدخل عليه هو عائلته بدون استئذان، هذا ضرر معنوي بالتأكيد. مع ذلك الرسول أصدر قاعدة نفي الضرر، قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وأمر بقلع الشجر. فتبين الأذى نوع من أنواع الضرر اللي حصل أذى. الآية تقول لن يضروكم إلا أذى، جن الأذى تبين محرم. ومن هنا في مسألة الجزع يوجد باب فتح الفقهاء، أن واحد إذا مات لميت هل يباح له أن يجزع بحيث يؤذي نفسه أو غير جائز؟ مثلا على سبيل المثال يلطم وجهه، يلطم رأسه، يخمش وجهه، هذا النوع هل مسموح به أو غير مسموح به؟ المنصوص عندنا فقهيا وحديثيا النهي عن الجزع على الأموات، لا تجزع. لكن هذا النهي على نوعين، التفتوا لي ولو قد أخذ منكم خمس دقائق أكثر من الساعة، لكن إن شاء الله تعالى أريد الفكرة تصلكم واضحة غير مبتورة، هذا المهم. النهي مرة يكون في هذا المقام نهي عن جزع محرم. الجزع المحرم إيش؟ أن واحد من شدة جزعه وفورة قلبه يطفح الكيل عنده فيعترض على الله ويتهم الله في قضائه، هذا جزع، ولكنه من الجزع المحرم. ومرة واحد لا يجزع لكن بهالمقدار، لما يسمع بمصيبة مثلا يضرب بيده على فخذه، هذه الضربة على الفخذ ورد في الحديث، وفي حديث معتبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من ضرب يده على فخذه عند المصيبة حبط أجره، الأجر المكتوب المقدر إلى لتلك المصيبة هذا يحبط، يذهب ذلك الأجر. أحيانا تترقى لأكثر من ذلك حالة الجزع، بأن الإنسان مثلا يشق ثوبه، بأن الإنسان مثلا يخمش وجهه إلى آخره، هذه الأنواع من الجزع منهي عنها. طيب، هذا النوع من الجزع المنهي عنه الفقهاء أيضا، بعضهم قال بوجوب الكفارة على بعض الأنواع، وبعضهم قال بالاستحباب، المختار عندنا هو الاستحباب. مثلا أفرض لو جزت المرأة شعرها عند المصيبة فعليها كفارة، منصوص عليه، فعليه كفارة إفطار يوم من أيام شهر رمضان المبارك. بعضهم قال يجب الكفارة وبعضهم قال تستحب الكفارة، رأينا مع القائلين بالاستحباب. لكن مرة لا يشق الرجل ثوبه مثلا على ولده أو على زوجته، المنصوص هكذا عليه كفارة يمين، هذا أيضا محمول على ماذا؟ الاستحباب. أريد أبين هذا المعنى، أنه الشريعة نهت عن الجزع على المصيبة في بعض الموارد نهي تحريم، وفي بعض الموارد نهي إيش؟ كراهة. يوجد قد إنسان مثلا يجزع لكن من شدة جزع ينتحر، ما شايف؟ هذا قطعا حرام بالتأكيد، هذا ليس من باب المكروه، لكن يشق ثوبه هذا مكروه. إلا الاستثناءات، هذا موضوع الاستثناءات الحديث فيه طويل. أنا اللي يهمني هنا في أيام عاشوراء سيد الشهداء صلوات الله عليه أن أختم ببحث هذه الرواية المعتبرة السند المعروفة بحسنة معاوية بن وهب صاحب الإمام الصادق سلام الله عليه، أنه قال كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام. هذا نريد نبحثها ونعرف إطارها الفقهي بالضبط ما هو الجزع، ما المقصود من الجزع. التفتوا لي أعزائي، عندنا قاعدة فقهية أنه الشرع إذا خاطبنا بشيء يحمل على المعنى العرفي، الكلام محمول على المعنى العرفي. الجزع، خل أضرب لك مثال بغير الجزع، مثلا النظر إلى النساء المتبرجات، النظر إلى النساء المتبرجات لا يجوز، لكن استثنى الفقهاء قالوا إلا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين. يعني مثل إيش؟ يعني توجد مجموعة ربما هذه متبذلة أصلا، هي بانية على عدم الالتزام تماما، وجاء بك القدر، القضاء والقدر جمعك معها في دائرة واحدة، وهذه متبذلة ولا تنتهي إذا نهيتها، هذا الشرط الآخر، لا تنتهي إذا، ما يفيد الكلام، شو تسوي تعمل مشكلة. وأحيانا يحصل نظر يعني بحسب مقتضيات العمل، يعني انت ما ظل دائما هالشكل، يعني مركز بصرك على الأرض يخلق لك مشكلة، والله عز وجل ما يفرض عليك هذا النوع من العسر والحرج، فش تسوي؟ الفقهاء قالوا يجوز النظر إلى المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين وبدون شهوة، هذا المقدار جوزوا استثناء. زين أسأل، أقول المتبذلات النظر إلهن في أي شيء؟ النظر محمول على أي معنى؟ محمول على تبذل المتعارف، يعني المتعارف اشتبذل هذه المرأة المتبرجة المتعارف أن تبذل مثلا شعرها، أليس كذلك؟ يظهر نحرها مثلا، يظهر ساقها، هذا المتعارف بذله، هذا هو الاستثناء. أما ما زاد على ذلك فحتى لو بذلته فلا يجوز النظر إليه بحال من الأحوال. مع العلم النص بإطلاق متبذلات مطلقا يعني، لكنه عرفا يفهم العرف من هذا الخطاب، يقول المتبذلات يعني المتعارف بذله، فلو بذلت شيء غير متعارف ذاك ما يجوز النظر إليه. صار واضح؟ نجي للجزع. الجزع المتعارف، الإنسان لما يجزع يشق ثوبه، يلطم وجهه، يخمش وجهه إلى آخره، هذه هي أنماط متعارفة من الجزع، هذه هي المنهي عنها. فلما تأتي الرواية وتقول كل الجزع مكروه إلا الجزع على الحسين عليه السلام، تحمل على أي جزع؟ المستثنى أي جزع؟ حتى لو واحد ينتحر، قد واحد يقول الرواية مطلقة قالت كل الجزع على الحسين جائز، يعني حتى لو انتحر هذا يجوز؟ طبعا لا يجوز. فعليه من يحمل على المتعارف، يعني هذا الشيء الذي لغير الحسين عليه السلام يكره أن تصنعه بالنسبة للحسين عليه السلام. أعيد الكلام، الشيء المتعارف لغير الحسين عليه السلام واللي هو مكروه للحسين عليه السلام ليس بمكروه، لكن المتعارف، التفت جيدا، ما متعارف إنسان يموت لواحد على سبيل المثال فيستخدم أساليب إدماء مثلا، أما متعارف أنه يلطم وجهه يلطم راسه هذا مكروه. لكن في سيد الشهداء أرواحنا له الفداء يجوز للإنسان أن مثلا أفرض يلطم، اللطم جائز لأن اللطم جزع متعارف مكروه في غير الحسين وليس مكروها في الحسين. أما الإدماء، أن واحد مثلا يموت لعزيز فيحمل المسدس ويدمي نفسه، هذا غير متعارف. قد واحد يقول يحصل أحيانا حتى ينتحر، نعم لكن غير متعارف. المتعارف يعني الشائع، هذا المقصود، الشائع الظاهرة الغالبة هو هذا، أن الإنسان يلطم رأسه يلطم صدره يلدم رأسه يخمش إلى آخره وجهه يشق ثوبه، هذا هو المتعارف. الإمام الباقر عليه السلام أيضا في كلمة له يسأله سائل، واحد يقال له أبو جميل، قال يا ابن رسول الله ما أشد الجزع؟ قال أشد الجزع الصياح بالويل والعويل ولطم الوجوه والخدود وجز الشعر من النواصي. التفتوا جيدا، أشد الجزع، يعني ما ذكر الإمام من الجزع أن الإنسان ماذا يدمي نفسه حتى يكون من الاستثناءات. إذن معنى قوله صلوات الله عليه كل الجزع مكروه إلا الجزع على الحسين سلام الله عليه محمول على الجزع المتعارف. فمن هنا فقهاؤنا قديما وحديثا استدلوا بهذه الرواية على جواز الجزع على أبي عبد الله عليه السلام في حدود المتعارف، اللطم على الحسين عليه السلام، البكاء على الحسين عليه السلام، الصراخ، الإجهاش بالبكاء وأمثال ذلك. لكن توجد ملاحظة ينبغي أن تذكر هنا، أنه لاحظوا أعزائي التفتوا، عندنا قاعدة، قاعدة رعاية المقامات، يعني أنت حتى الصلاة، الصلاة الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه صلوا هكذا فإنه هكذا صلى محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على عظمتها والصلاة عمود الدين، لكن أحيانا الإنسان يضم ظرف، يوجد شخص آخر يخالف بالمسألة الفقهية وما يستطيع يصلي بماذا؟ بصلاته، فهنا الأئمة صلوات الله عليهم قالوا في هكذا ظرف اضطراري ضروري قهري يجوز لك أن تصلي بصلاة المدرسة الإسلامية الأخرى. زين، هذا موجود أو لا؟ موجود. هذا النوع ليش رعاية للمقام؟ أنا أسأل، يعبر عنه بالتقية، بس ما أريد أدخل في بحث التقية لأنه بحث طويل عريض، لاحظوا. وأنا العام الماضي كان عندي بحث بعنوان التقية آلية من آليات الوحدة الإسلامية، وبينت تقية منهج لطيف وحضاري وإنساني، هو الهدف من الاندماج بالمجتمع، الاندماج بالآخر بدون أن تضحي بقيمك، الاندماج وحفظ الوحدة، ولكن في الحدود التي تحدثت عنها العام الماضي، في تلك الحدود. البحث موكول إلى ما تكلمنا عنه سابقا. الصلاة على عظمتها، مرة يجيك ظرف، رعاية لذلك الظرف تصلي بصلاة أخيك، رغم أنه أنت تختلف معه بالمسألة، ماذا؟ بالمسألة الفقهية، أليس كذلك؟ كذلك أحيانا الظرف يقتضي من الإنسان يحيي ذكر الحسين صلوات الله عليه بمختلف الوسائل، يعني عندك 10 وسائل تحيي الذكرى ب10 وسائل، مرة يضمك ظرف تحيي الذكرى ب8 وسائل، ومرة بكم؟ ب6 وسائل حسب الظرف. هذا من الحكمة ومن العقلانية. ثم توجد قاعدة فقهية أن الأشياء الجائزة، الشيء الجائز إذا ترتب فعليا مفسدة أعظم من مصلحته، الشرع يقول لك ماذا؟ وقف هنا، لأن هذا تترتب عليه مفسدة أشد، فلا يجوز لك، وقف في هذا الظرف. أحيانا بالعكس تترتب على تركه مصلحة أعظم، يعني مثلا أنت عندك مجموعة من الناس تريد تهديهم إلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هؤلاء ما يمكن أنه تهديهم دفعة واحدة، إذا تريد تبين دفعة واحدة راح يهرب من الدين ما يتحمل. فالشرع ماذا يأمرك؟ يأمرك أن تتدرج معه بالتدريج. حتى مرة واحد دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا كان عنده صديق نصراني، قال أين صاحبك؟ قال له سيدي أنا بديت أعلم الدين وأخذ يستمع مني، ثم بدأت معه بالصلاة، بدأ يصلي وبعد مدة غاب. قال اشرح لي ما الذي صنعت، الشكل ما يصير، غاب ليش غاب؟ قال والله أنا أول ما علمته أنه يحضر صلاة الجماعة، اتفاقا إمام الجماعة من الذين يطيلون في صلاتهم، والحال عندنا صلي بصلاة أخفهم. بعدين ما اكتفيت وياه، قلت له هذا 17 ركعة الفريضة، ضيف لها 34 نافلة، صار ايش كثر؟ 51. مو الشكل جن صلاته لإحدى والخمسين. ما اكتفيت، أخذت أزيد عليه الأمر الفلاني، المستحبات الفلانية، وياها بعد كما تعلمون أيضا حواشي وهوامش وأدعية وكذا. الإمام قال له طبعا هذا ما يبقى معك، طبعا أنت شو مسوي بحال هذا آخر، وهذا أسلوب تهدي الناس أنت، هذا انتقام، أتيد التشرد من الدين. قال أما إنك مسؤول عنه يوم القيامة، أنت فرطت به. نعم، أنت ماذا؟ فرطت به. ما هكذا تورد يا سعد الإفل. توجد أولويات أحبائي نور عيني، كلنا فداء للحسين بأبي وأمي، لكن هو الحسين يريد نتحرك بنوع من العقلنة وبنوع من الحكمة، بحيث نرعى أن للحسين أهدافا، لازم نحرص على جذب الناس لخط الحسين، على كسبهم لخط الحسين عليه السلام. توجد أولويات، يعني شخص إذا أمارس أمامه الشعيرة الفلانية يهرب من الدين، لكن إذا ما أمارسه، وهي مسألة مستحبة وأستطيع أهدي أكسب للإسلام، أيهما أولى؟ طبعا الشرع يقول لي أرجوك أجلها الآن حتى نهدي هؤلاء، أليس كذلك؟ فما ظنك واليوم العالم كله قرية واحدة؟ يعني تشعلك شعلة بالحسينية تطلع الآن على سطح الكرة الأرضية، الإنترنت ينقل إذا فضائيات شعلة شعلة ها تطلع بالفضائيات. زين، إذا من هنا المفروض أن الإنسان الداعية والإنسان الهادي والإنسان الرسالي العقائدي يرعى هذه المسألة في حركته حتى يستطيع هداية الناس لخط آل محمد صلوات الله عليه وسلم. أكثر من هذا لا أطيل، ودي أنه أدخل في تفاصيل أكثر لكنه هذا المقدار كافي، وكلكم بحمد الله أصحاب ثقافة وأصحاب وعي، وتدركون السطور وما وراء الصدور، والله عز وجل هو المسدد وبه نعتصم. أمامنا سجل الحسين عليه السلام، في كل ليلة من هذه الليالي نفتح صفحة رائعة من هذا السجل، وهذه الليلة صفحة مشرقة لشبيه المصطفى خلقا وخلقا ومنطقا، سيدنا ومولانا علي بن الحسين الأكبر عليهما السلام، الذي يقول لأبيه الحسين: أبا أولسنا على الحق؟ يسأل ليس سؤال من يجهل أبدا حاشاه، ولكن يسأل سؤال من يريد ترتيب أثر على الجواب. قال: أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هي هذه كلمة جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. علي الأكبر يكفيه وصفا أنه شبيه الرسول خلقا وخلقا ومنطقا. ايش تصور حالة سيد الشهداء عليه السلام حينما يتقدم شبيه جده المصطفى يستأذنه إلى أين؟ يستأذنه في سفر؟ أبدا، يستأذنه لينزل إلى ساحة المعركة ليكون ضريبة للسيوف والرماح. لهذا الراوي يقول: أن الحسين ما أتحمل لما شاف علي الأكبر مقبلا عليه يستأذن رفع شيبته إلى السماء. ما ذكر هذا المشهد إلا عند استئذان علي الأكبر، لاحظوا، رفع شيبته المقدسة إلى السماء وقال: اللهم أنت الشاهد على قوم برز إليهم أشبه الناس بحبيك بك المصطفى خلقا وخلقا ومنطقا. ثم بعد ذلك التفت إلى عمر بن سعد، قال: يا ابن سعد، قطعت رحمي، قطع الله رحمك، وسلط عليك من يذبحك على فراشك من بعدي. ثم قال لعلي الأكبر عليه السلام: بني علي إلي إلي حتى أودعك وتودعني. الراوي يقول: فاعتنق ساعة، ساعة ما تحمل على 60 دقيقة، الساعة باصطلاح ذلك اليوم يعني قطعة من الزمان، لكن مهما كانت حتى إذا تفترضها 15 دقيقة وهما متعانقان كثيرة عرفا، 15 دقيقة إذا لم تكن أكثر من ذلك، وهذا ليس مجرد عناق. لعل الحسين أسر في أذن الأكبر أمورا، مثلا: أبلغ جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أني في الأثار، اقرأه من السلام إلى آخره. تبادل ذكريات، خواطر، أسرار في ذلك العناق، وبعد يقول: حتى سقط إلى الأرض. يقل له: والدمع بالعين دفع، أقب عبر مكسر وبقلب خفا. يا بويا وداعت الله هذا الافراق، شلون تروح وانا بقى محير؟ ودع اباه الحسين عليه السلام، ثم ودع بنات رسول الله، وبرز نحو القوم يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي أطعنكم بالرمح حتى ينثني طعن غلام هاشمي علوي أكرم وأنعم سيدي من شد علي الأكبر ذاب شبد حسين وقلب لي الأعلى بنها من جسم نصين لي لب فرح وجه حسين فرحانة تشوف يعاين ابن ولا خلم شانة ساعة حسين ويل خطفة الوانة على ابني وصب الدمع على الخدين ليلة نادت يا حسين قل شبي قلها البرز لن خاف من علي علي شعرة قلب من الله متمني يا ليلة اندعي ليعود بس تدعي ليلة رجعت لكن والقلب له فان العلي الأكبر وحيد بخطة الميدان صاحت يا إلهي بغربة العطشان يا لرديت يوسف رد علي الحين استجاب الله دعاها ورد علي الأكبر أخذ وجه المناية وللخيم سدر ينادي من العطش قلب فطر والحار يقل مني نجيب الماء يا ابن مني قال له بني ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى يسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تضمى بعدها أبدا ولكن بني ادخل الخيمة وأدرك أمك قبل أن تموت دخل خيمتها وجدها مغمى عليها جلس عند رأسها وضعه في حجره وصب دموع عينيه تقاطرت على وجهها فقت فكت عينها وشافت ولده يبكي ويسجب الدمع على خده يا بعد أمك تقل ويا سعد رديت روحي بردتك هاي هاي هاي ما ظلت الفرحة بقلب ليلة على ابنيها دمع الحق تشيل راح الفرق تعليها فجيلة وفجعها الدهر بيها وفقدت الرأي اي اي اي ودعهم وداعا ثانيا وكر إلى ميدان القتال وهو يرتجز الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعضها مصادق والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق حتى ضجوا لكثرة من قتل منهم وتخيل بعضهم وكأن حيدر الكرار يضرب بالبتار فلما عجزوا من مواجهته لاذوا بطريق الاغتيال فقال عدو من الأعداء علي آثام العرب لأثكلن به أباه الحسين عليه السلام يا مؤمنون عظم الله أجورنا وأجوركم بشبه المصطفى خلقا وخلقا ومنطقا يصعب على اللسان أن يصف هذه المصيبة التي جرحت قلب أبي عبد الله جرحا لا يندمل أبدا. ما ولى عدو الله حتى شهر سيفه غيلة وضرب مولانا علي الأكبر على رأسه. رحم الله من نادى وسيدا أيوا عليا وطعنه آخر برمحه في صدره فانحنى على فرسه فداروا عليه بسيوفهم. الوحيد الذي نص التاريخ أنهم ما تركوه بسيف واحد وإنما داروا عليه بسيوفهم. كانوا يفرغون حقدهم على علي وعلى الحسين أفرغوه أين بتقطيع علي الأكبر أربًا أربا. فلما بلغت روح التراق صح السلام عليك يا أبتاه أدركني. يقول بعضهم عن شكين لما وصلت استغاثة أخي الأكبر إلى المخيم وسمعها أبي الحسين ركب جواده ثم توجه إلى جهة أخرى غير جهة الصوت. قلت له أبا الصوت من هنا وأنت تذهب لجهة أخرى. قال بني شكين لا تلومين. معذور معذور أبا عبد الله وانت معذور يا موالي على العبرات والزفرات. قال بني لا تلومين فإني لا أبصر بعين. بويا جنت عيني الأكبر وانطبت عيني. مأجور مأجور. جنت عيني الأكبر وانطبت يا ابني ليش ما تقعد تحاجيني. حال الموت ما بينك وما بيني وعلى الدنيا العفا بعدك يا بدر التم. أقبل الإمام عليه السلام ولا يستطيع اللسان وصف حالة أبي عبد الله حينما وقف على مصرع ولده عليه الأكبر. يقول الراوي كنت أراقب الحسين ماذا سيصنع عند علي الأكبر وإذا به أول ما نظر إليه قال على الدنيا بعدك العفا. ما أجراهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول. أيوا ولدا أيوا عليا أيوا مصيبة عز الحسين أيوا حسينا. أهوى علي صاح يا وليد بحماسه. أهوى عليه وظل يشيم درعه وطاش. تهدم يا ابويا اليوم بنياني من أساسه. بعدك على الدنيا العفا يا ريحت من دين. الإمام الحسين عليه السلام أخذت المصيبة العظمى منه ما أخذها. ولهذا الوحيد الذي لم يطق أبو عبد الله حمله إلى المخيم هو علي الأكبر. فلهذا التفت إلى بني هاشم وقال لهم احملوا أخاكم إلى الفسطاء. لكن لا تطاوعني نفسي أن أترك المنبر قبل أن أذكر هذه المصيبة. قال بعض العلماء أنه بين الحسين عليه السلام يودع علي الأكبر وهو في الرمق الأخير، وإذا به يراه قد ابتسم ثم بكى. قال له بني علي ما لك ابتسمت أولا وبكيت ثانيا؟ قال أما بسمتي فلأني في حالة احتضار الموت وأرى أرواح جدي رسول الله وجد علي وجدة الزهراء وعمي الحسن، الأرواح الشريفة تحضر المحتضر، ففرحت بهم. وأما بكائي فلأني أنظر إلى جدتي الزهراء وهي واضعة وجهها بوجهك، وكلما سال الدمع من عينك لمصابي رأيتها لطمت يدها. ألا من مناد وسيدا أيوا حسينا أيوا مصيبتا. وهكذا حملوا علي الأكبر عليه السلام إلى الفسطاط، وإذا بزينب تنادي واهبنا أخيا أيوا حبيب قلبه. كلمة الوداع، بيت الوداع، وأسألك الدعاء وأنت تحفظ هذا البيت حتى تتجاوب معي. علي راح علي راح علي راح علي راح علي راح، شاف والنبل شابج شاف والنبل شابج على راح، هو فوق وصفق راح علي راح علي راح، وصاحب صوت يا زينب علي رايح يا خويا ظلمت الدنيا يا علي يا كوكبا ما كان أقصر عمره. ربنا فرج عنا يا الله بمحمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين فرجا عاجلا. ربنا شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.